نعم استفسر السلام. جزاكم الله خيرا. نعرض ما تيسر من الأسئلة التي وردت، نسأل الله سبحانه أن يفتح عليكم ويسددكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو ذكر صلاة السفر وهو في الحضر فصلاها قصرا هل عليه شيء؟ لو ذكر صلاة السفر وهو في الحضر فصلاها قصرا. هذه المسألة كما ذكرنا اختلف فيها أهل العلم، فإذا نسي صلاة من الصلوات التي تجب عليه في حال السفر ذكرها في الحضر فصلاها صلاة سفر قصرها، فإن طائفة من أهل العلم يقولون بجواز ذلك، لأنها وجبت عليه في السفر فيجوز له القصر. فمن صلى صلاة نسيها في السفر صلاها في الحضر مقصورة صحت صلاته بإذن الله، للقول الذي يذهب إلى هذا. لكن الأحوط للمرء أن يخرج من الخلاف في مسائل العبادة سيما الصلاة، فإذا نسي صلاة حال السفر ثم ذكرها في الحضر صلاها تامة خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب سيما في مسائل العبادة وعلى الخصوص الصلاة. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا رجل أسافر من الرياض إلى أبها بعائلتي وأنوي أن أجلس أكثر من 15 يوما، هل أقصر الصلاة علما بأني أتنقل كل يوم هناك؟ أما الذي يتنقل في سفره مسافات قصر فهو في حكم المسافرين بالإجماع، ولم يخالف أحد بأن الذي يتنقل في سفره فلا يبقى في بلد أكثر من 4 أيام، أو أنه يبقى في مكان أكثر من 4 أيام، فهو بالإجماع بأنه في حكم المسافر يترخص برخص السفر. لكن الذي وقع عليه الخلاف وقع فيه الخلاف إذا كان سيبقى أكثر من 4 أيام، لو أنه ذهب إلى أبها سيبقى 15 يوما في هذه المدينة لا يغادرها. بينا أن قول الجمهور هو أنه إذا كان سيبقى أكثر من 4 أيام ففور وصوله إلى البلدة التي أراد الوصول إليها أو السفر إليها أنه في حكم المقيمين ولا يترخص برخص السفر. والقول الثاني في المسألة أنه ما دام في العرف مسافر فهو يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى عودته، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فإنسان سيذهب إلى أبها ويبقى فيها 15 يوما ويعود فهذا في حكم المسافرين يترخص برخص السفر حتى يرجع. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: صليت الظهر في السفر ونويت قصرها، ولكن سهوت وقمت للثالثة ثم أكملت الصلاة رباعية، فهل صلاتي صحيحة؟ على القول الصحيح أن الصلاة في أصلها رباعية للمسافر فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك. وأما على القول الذي يقول بأن صلاة المسافر 2 ركعات وليس له أن يزيد، فهذه الزيادة غير صحيحة. لكن القول الصحيح والراجح أن للمرء أن يختار بين الإتمام والقصر، لأن الصلاة رباعية. وعلى هذا فلو أن الإنسان قام وغير نيته من القصر إلى الإتمام جاز. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: من كان في سفر وصلى المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء لكن أقيمت جماعة أخرى للمغرب، فهل يدخل معهم بنية العشاء وكيف يصنع؟ نعم، له أن يدخل معهم بنية العشاء، فإذا قاموا للثالثة جلس، لم يقم معهم حتى يأتي الإمام ومن معه بالركعة الثالثة، ثم يجلس للتشهد الأخير، فإذا سلم الإمام سلم معه، فهو يدخل معهم يصلي الركعتين الأوليين، فإذا قام الإمام إلى الثالثة جلس ولم يتابعه حتى يأتي الإمام بالركعة الثالثة للمغرب، فإذا جلس للتشهد الأخير وسلم الإمام سلم معه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: من كان يسكن المدينة ثم انتقل لمدينة أخرى للعمل، هل له أن يترخص برخص السفر إذا عاد للمدينة لزيارة أهله؟ إن كان قد انتقل إلى البلد الأخرى، إلى البلدة الأخرى للعمل، ولم يبق له بيت في بلده التي انتقل منها، وإنما بقي له أقارب، فإذا رجع إلى هذه البلد فهو في حكم المسافر. لكن إن كان انتقل إلى بلد للعمل مع أن البلد التي انتقل منها له بيت يسكنه إذا رجع، أو له زوجة باقية وأولاد يعود إليهم ويبقى معهم، فهو في حكم المقيم. لكن انتقل إلى بلد آخر انتقالا تاما ولم يبق له بيت ولا سكنى، إنما يعود إلى هذه البلد التي انتقل منها للسلام على بعض معارفه أو أقربائه أو زملائه، فهو في حكم المسافر. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.